بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فزمن اعتصم بحبلكم وعلم من لجأ إلى خصمكم. يا ليتنا كنا معكم سلامتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. في هذه الكلمات الشريفه من الآية المباركه تقرير لموضوع مثار جدل، وهو ان الله عز وجل يسجل فيها بان الجنود تشهد يوم القيامه. كيف تشهد؟ الشهاده فيما نفهم نحو من انحاء الكلام، والجنود فيما هو المتعارف ليست مما يصدر منه الكلام، لان الكلام فيما تعارفنا عليه وعباره عن الصوت المفيد او اللفظ المفيد الذي يصدر من خلاله لجزء معين اعضاء معينه في الجسد تشترك فيه عده اعضاء من قبيل الفم واللسان والحنجره. هذا هو الكلام فيما نعرف لفظا مفيد صادر من خلال هذه الاعضاء. القران الكريم هنا يسند الشهاده التي هي نوع من الكلام يسندها الى السجود انها تشهد يوم القيامه على اصحابها. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اذا هنالك عمليه نطق، وان عمليه النطق شامله لكل شيء. هنا القضية تكون أكبر بعد، يعني ما تقتصر على الجنود. القرآن الكريم بإطلاقه أو بعمومه يقول أنطق كل شيء، أنطق كل شيء يعني بالقوة، أو أنطقه بالفعل، بالقوة يعني جعل باستعداد، كل شيء باستعداد أن يتكلم حتى الحجر والشجر، أو المقصود بالفعل يعني بالفعل كل شيء هو يتكلم. ولكن لا ندرك كلام كل شيء، نحن مداركنا انما تدرك كلام اشياء معينه، مثلا كلام الانسان ندركه، اما الشجر مثلا او الحجر لعل له نحو خاص من الكلام ولكن لا ندركه. الواقع الظاهر هو الثاني، الظاهر ان كل شيء ناطق بالفعل، لأنه ناطق بالاستعداد فقط، بالفعل هو ناطق، بالفعل كل شيء هو متكلم، ولكن لا ندرك كلام كل شيء، القصور في مداركنا، وإلا كل شيء هو في واقع الأمر عنده نوع من النطق، ولهذا نحن نعلم مثلا بالضرورة أنه الجن لهم كلام. لكن كيف يتكلم الجن؟ هل يتكلمون من خلال الاعضاء التي يتكلم منها البشر؟ اصلا هل لهم هذه الاعضاء بالضبط او لهم اعضاء بشكل اخر؟ طبعا لهم اعضاء بشكل اخر، ولكن مع ذلك يصدر منها كلام. الملائكه الامر اوضح فيهم، الملائكه لهم كلام، رغم ان الملائكه وجودات نوريه. طيب كيف نتصور ان الوجود النوري يتكلم؟ بمسألة اوسع من هذا كله. القران الكريم يقول وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحا. يقول أحد أصحاب الإمام السجاد صلى الله عليه وسلم، يقول مرة سجدته إلى مكان فسجد وسبح، فسمعت كل شيء يسبح من حوله. هذا المعنى بغض النظر عن الرواية، القرآن الكريم يتبدل كل شيء يسبح بحمد الله. لا تفقهون تسبيحا، لا تفقهون يعني كقاعدة عامة، وإلا ممكن استثناء بعض الأشخاص يدرك الله عز وجل، يمكن أن يلهم بعض الأشخاص يجروا بقوة استثنائية بحيث يدرك تسبيح الحجر كما روي عن نبينا صلى الله عليه وآله فيما سيأتينا إن شاء الله من الروايات. على الإجماع إذا من حيث المبدأ الكلام الذي تعودنا أن نسمعه من أعضاء خاصة من جسد الإنسان، هذا الكلام هل يمكن أن يصدر من كائن آخر؟ يصدر خاصة من الجمادات، يمكن أن يصدر أو لا؟ السؤال سؤال وجيه في واقع الأمر، لكن أولا نقول أنه الله تبارك وتعالى الذي جعل للكلام مصدرا متعارفا في جسم الإنسان، أو الكلام يصدر من خلال مثلا اشتراك مجموعة أعضاء في الحنجرة مثلا والفم واللسان، ممكن الله تبارك وتعالى يجعله مصدر آخر، لأنه كل صادر من الصوادر ليس بالضرورة أن يصدر من شيء واحد، قد تكون إلى مصادر عديدة، يعني مثلا الحرام لها عدة مصادر، النار من مصادر الحرام، الطاقة الذرية من مصادر الحرام، الطاقة الكهربائية من مصادر الحرام، الحرارة صادر، لكن هالصادر ممكن يكون له عدة مصادر، ليس بالضرورة أنه الكلام يصدر من خلال الأعضاء المخصوصة، يمكن أن يصدر من مصدر آخر. رأيته نحتاج إلى نصب الدليل عليه، إذا قام الدليل كذا. أما من ناحية الوجية ممكن، فقط للإثبات لازم عندما يكون دليل إثبات، أما ثبوتا ثبوتا يعني واقعا، يصير ما يصير يصير، العقل ما يمنع منا، العلم ما يمنع منا، بل العلم استطاع بأن يوصل إلى أدوات للكلام من خلال استعمال قوانين تأويل معينة. بعدما الإنسان اكتشف جملة من القوانين، جبر الإنسان يستنطق أشياء ما كان تنطق سابقا. يعني الآن مثلا هذا شريط المسجل، إما شريط الفيديو أو شريط الكاسيت أو ما شاكل ذلك مثلا، أو شريط السي دي إذا صح التعبير في جهة الكمبيوتر. الآن نصدر منها صوت معين وصوت مبين في استخدام قوانين كونية معينة، تدعت الإنسان جدر الإنسان يستصدر منها صوتا، يستنتج أو يستنطق منها صوتا معينا، الذي أمكن الإنسان مهتما من هذا النوع من الاستنتاج الصوتي، ممكن الله تبارك وتعالى يستصدر الصوت من مصادر أخرى غير متعارف أن تتكلم. فإذا من حيث المبدأ ممكن أن الله عز وجل يخلق هذا الصوت من مصادر غير المصدر المألوف في جسم الإنسان. القرآن الكريم يصور بأن يقرر بأن الجلود تتكلم يوم القيامة، وفي يوم القيامة وله خصوصية أساسا، لكن كلامنا في مرحلتين، المرحلة الأولى أساسا قضية كلام الجلود وأمثال الجلود، يعني المصادر غير المألوفة للكلام، هل كلام هل انه يختص بيوم القيامه او لا تتناول حتى دار الدنيا؟ حتى في الدنيا يمكن هذه المصادر غير المألوفة يمكن ان تتكلم. فلنشوف اولا يوم القيامه، يوم القيامه من المصادر غير المألوف ان تتكلم بالدنيا، لكن اليوم تتكلم مثلا الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، الآية الصحيحة تعطي قضية أخروية الشيطانية كلها، كل شيء عن طرف الله. لكن نحن لا نملك، نحن لا نجد، لأن مداركنا محدودة، ليس بالضرورة أن ندرك كل شيء. ولهذا كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم مع النبي سمع ويفهم مننا في حضور الصحابة اللي كانوا حاضرين إلى عمرو الأبلغ. إذا نستثني علي سلام الله عليه، من من علي عليه السلام، وإلا القاعدة العامة جبريل يتكلم، النبي سمع البقية مشهورة. ما يدركون قسمه، النبي يدركه. ولكن البقية ما يدركون، ليش؟ لأن استحبابهم بطبيعة الحال نعبد الله عز وجل زود النبي صلى الله عليه وسلم، وليش؟ بقدرات معينة يدرك فيها كلام جبريل، استغرب الناس ما يدركون. إذا من هذا المبدأ الله خلق كل شيء. وفوق ذلك الآية التي تقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفهمون التسبيح. يوم القيامة جلوس تتكلم بعد يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كذلك يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. شلون نفهم الآية والآية السابقة؟ الآية السابقة تقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، بينما هذه الآية تقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم، نقول نختم على أفواههم، نقول تشهد عليهم ألسنتهم. الجمع كيف يكون بين الآيتين؟ الجمع هذا أنه لكل مقام حكم في الواقع. قسم الله عز وجل يستنطق ألسنتهم فتشهد عليهم ألسنتهم خارج إرادتهم. بالدنيا إنسانة جديدة لكن بالآخرة ليس جديدة. الله عز وجل هو يسكر يشهد عليه، يشهد على أعمالك بدون إرادتك أنت، ما تملك اختيار فيه. يتكلم رغم إرادتك، رغم أنك تتكلم، لسانك بالدنيا يتكلم بإرادتك، بالآخرة لا تتكلم رغم إرادتك. زين؟ هذا قسم من الناس، قسم لا، الله عز وجل يختم على ألسنتهم فقط. اتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم. ليش؟ لأسباب، لعل من هذه الأسباب أن هؤلاء بلغت ألسنتهم من الثناء، بلغت من الخس، بلغت من القرار، بلغت من الاحتقار، حتى أن الله عز وجل يطلق ويختم وتستحق أن تتكلم فيهم اختيارا وغير اختيارا. شايف؟ مقصود إذا في كل حكم أو كل واحد بصنف معين، هذا الصنف ذاك الصنف، إذا اللسان يتكلم هذا أمر كأنه عادي يجبر لنا وإن كان هو ذي أمر غير عادي، لأنه راح يتكلم يوم القيامة بغير راتب، بس بالنتيجة ما تستحضر لما تسمع اللسان يتكلم ما تستحضر، بس الأيدي تتكلم تستحضر منه، الأرجل تتكلم تستحضر منه، الجلود تتكلم تستحضر منه. بعد هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، قرآن الكريم يقول الكتاب ينطق بالحق. قسم يحملون الآية صحبة المجازي يقول أنه ينطق بمعنى أن الكتاب باعتباره مخلوق باعتباره مضمون منطوق، يعني ينطق به المنطق. أنت الآن تقرأ المادة بالكتاب وتحولها إلى صوت، ليس كذلك؟ باعتبار أن مخلوق منطوق فيعبر عنا بأن ناطق تسمية مجازية، أما المحقق إطلاق مجاز ينطق مجازا، لكن هذا ما إلى داعي. ليش نقول مجازي؟ ليش ما نقول حقيقة ينطق؟ من فعل الكتاب يتكلم، شلون يتكلم؟ مثل ما الأيدي تتكلم، مثل ما الأرجل تتكلم. الله بيقول الأيدي والأرجل تتكلم يوم القيامة، وقد يكون الكتاب يتكلم. لا داعي، إحنا إنما نرتكب المجاز الشوكة الأول ونحمل على المعنى الحقيقي المجازي إذا عجزنا عن المعنى الحقيقي من قبل مثلا يد الله فوق ايديه. هنا ما نقدر نحملها على المعنى الحقيقي، لان اذا كنا امر اليه حقيقي صار جسم، اذا صار جسم ما صار حقيقي. فانا في مشكله، ما نقدر نحمل على المعنى الحقيقي فالاوصاف نحمل على المعنى المجازي، يقول المقصود باليد القوه والهيمنه السيطره. اما هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ما احنا موجودين، ما مضطرين انه نحمل على المعنى المجازي، يمكن الحمل على المعنى الحقيقي، لا سيما ان القران يقرر ان هنالك جوامل، ويقول ان هنالك اشياء اخرى تنطق غير مألوف ان تنطق في الدنيا، اللي من جملتها الجلود اي ارجل الى بعد. واذا الوحوش حشرت، ايضا ورد في تفسير هذه الايه الكريمه ان البهائم يوم القيامه تنبت لما تحشر ولو بعضها، لما تحشر تنبت. ليش تنبت؟ لاسباب. هذا مذكور الى تفسير الايه، صار فرصه ان شاء الله نشرح الايه. بس في الجمله من هذه المبدا تنبت، اما تنبت لبيان سبب ملكيه الملكة من حلال ومن حرام تشهد على اصحابها من منفعهم، او على كيفية رضاعتها، او على كيفية استخدامها، او تشهد بالجرائم التي ارتكبت على تلك مع البهائم. في يقول الامام بالزيارة يقول لعن الله امه كان اسرجا وانجمت وتهنية. الخيل التي مورست على ظهرها جرائم الجرائم، او ما ورد عن النبي صلى الله عليه واله والذي نفسي بيده ليقتصن من القرناء للجماع. يقول بعض الحيوانات يعتبرون بعضها ما يعتبرون، وهذا الحيوان الاخر ياتي ربما على الحيوان الاجم يوم القيامه يحشر يقتص. يعني هنالك نسبة معينة من الدرب في بعض البهائم تدرك أن عضوان بعضها على بعض ممنوع، فطالما تدرك هذا تشكل تكليف عليها، إذا شكل تكليف تشكل مسؤولية، إذا شكلت مسؤولية تشكل حساب تبشر. بأي مقدار شايف؟ صحيح؟ نحن نقول أنه البهائم ما مكلفة، ما مكلفة مثلنا، أما تكليف جزئي بحسبها ليش ممكن؟ نعم. يقتص من القرناء للجماع، ولعل من شواهد هذا قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. المثلية مثلية مطلقة من جملة وجوه المثلية المثلية في الدرك والمسؤولية، لكن بحسبها يعني بشكل جزئي. أما عز وجل يحملها إدراك بشكل جزئي، وبالتالي يحملها مسؤولية وحساب أيضا بشكل جزئي. وهكذا ورد أن البقاع تشهد يوم القيامة، البقاع التي مورست عليها جرائم تشهد يوم القيامة. فإذا في عالم القيامة ما نستغرب إذا سمحنا هذه المعاني أن الجلود تشهد، الأيدي تشهد، الأرض تشهد، البقاع تشهد، البهائم تشهد، الكتاب يشهد الى اخره. طيب ننتقل الى دار الدنيا، نقول في دار الدنيا هل هنالك دليل على انه مصدر ينطق يتكلم غير جسم الانسان؟ يوجد دليل بحيث ان الحجر يتكلم او انه الشجر يتكلم او ما شابه ذلك من الاشياء غير المألوفه في الكلام انها تتكلم؟ عندنا دليل او لا؟ هذه فراغات. لا، عندنا دليل وادله كثيره في وقت الامر، عندنا نماذج عديده عدها الكتاب وعدتها السنه الشريفه والاخبار المعتبره. مثلا في قصه موسى سلام الله عليه، القران الكريم يقول: فلما اتى نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجر أن موسى إني أنا الله رب العالمين. شايف؟ هذا صريح أن الشجر تكلم لموسى عليه السلام بعد ما مثلا في دار الدنيا مما روي ان الحصى سفح بيد نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. هذه معجزه يذكرها المسلمون من الفريقين، معجزه تسبيح الحصى في يد المعروف عند الفريقين. بعد ما رواه مثلا الزرقاني في شرح المواهب، يروى هذا الحديث انه الرسول بخيبر دس له اليهود ذراعا مشموما، ذراع شاف مشموم، فلما صار ذراع بيد النبي قبل ان يهم النبي بتناوله بشكل منه نفق ذراع وقال يا رسول الله لا تحكم فدوني مشموم. هذا ايضا يليق بالطريقه زرقان من العلماء العامة من الجمهور معروفه هذه كرامه لرسول الله، يسموها قضية نقطة ذراع المسلمين الذي في معاجزه صلى الله عليه وسلم. مثلا مما يفيه الفريقان في أخبار آخر الزمان أنه ينتصر المسلمون على الصهاينة وتعود القدس إلى إرهاب الإسلام إلى سلطان الإسلام، تتحرر فلسطين وينتشر الصهاينة، ينتشر اليهود، حتى ان اليهودي اذا لاذ بشجر او حجر يتواضع يستحي عن الجند المسلم، اذا توارى اليهودي خلف شجر او حجر قال الشجر او الحجر يا مسلم ان من وراء يهودي فقل، قال الحجر او الشجر. هذا ما يرويه ايضا شحاح المسلمين من الفتن. عشرات الارقام والأدلة عند الخاص والعام في تكلم ماذا الحجر والشجر وما شابه، أما في كرامات آل البيت سلام الله عليهم تجد قضايا كثيرة في واقع الأمر، منها القضية المشهورة على جماعة السجاد سلام الله عليه أن الكيسانية لما ارتحلوا من إمامة محمد بن الحنفية وأنكروا إمامة السجاد عليه السلام احتكم على الحجر الأشعث أو الحجر الأشعث، قيل انه كان ابيض ويلقب بالاسعد ولكن اسود بجنود من الحجر، الحجر اول ما انزل من الجنه هذا الحجر من الجنه لما انزل قيل انه كان ابيض ولكن اسود من جنود من الحجر، فاحتكم اليه محمد بن حنفيه موقن بامامه السجن، لكن جماعه ما كانوا يتبعون قوله كانوا يصرون على انه هو الامام والا هو الرجل مؤمن بإمامة السجاد، فأرى معجزة تثبت لهم أن الإمامة السجاد وليس سيد بن حنفية، فلهذا احتكم وبالفعل سلم ابن الحنفية على الحجر فلم يرد عليه السلام، سلم زين العابدين صلى الله عليه ورد عليه السلام. وفي القضية المعروفة الذي يرويها الفريقان عن الخليفة الثاني أنه لما قتل الحجر الاسود والى جانبه امير المؤمنين سلام الله عليه قال له لولا ان رسول الله قبلك لما قبلتك والا فانك حجر لا تضر ولا تنفع. فالتفت اليه امير المؤمنين سلام الله عليه قال لا تقل هذا اما انه ينفع. قال كيف؟ قال يشهد لمن زاره وقبله يوم القيامة يشهد، هذا الحجر يشهد زين إلى جانب هذا وذاك، يهمنا موضوع هو مربوط بهذا الموضوع مرتبط به وهو موضوع كلام الرأس، أنا يهمني أوصل بالنتيجة إلى كلام رأس الحسين صلى الله عليه وسلم، كل العملية هي تمهيد لهذا الموضوع. هل تكلم رأس الحسين بن علي صلى الله عليه وسلم بحث تضحيه من الجسد أو لا؟ هذا إلى سوابق وما إلى سوابق، أظن من خلال العرض المتقدم أصبح واضح لديه أنه يمكن أن يتكلم رأس الحسين سلام الله عليه. رأس يحيى بن زكريا باتفاق المؤرخين تكلم بعد فتحه من الجيش. رأس أحمد هذا ما ترويه كتب المسلمين، رأس أحمد بن نصر الخزاعي المعروف في محنة خلق القرآن، في هذه المحنة لا قطع رأسه يقال أن بعد أن رفع رأسه انفصل الرأس عن الجسد فقرأ الآيات المباركة في بداية العنكبوت الإسلامي حسب الناس يفتكروا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكذبين. سلف الإنسان في سجود صحيح هذا الكلام أنه تكلم رأس أحمد بن نصر بن زاهد قال لما تحجبون وقد تكلم رأس يحيى بن زاهد. بس لما توصل المسألة إلى رأس الحسين سلام الله عليه كيف يبدأ التهريج؟ ليش؟ يعني أحمد بن نصر أفضل من حسين بن علي ركعان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في الرسول حسين مني وأنا من حسين. الحسين الذي استشهد من أجل مبادئ الإسلام وفي تلك الفاجعة العظمى ومنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغرب أن يتكلم رأس الحسين صلى الله عليه وسلم إذا كان الشجر يتكلم والحجر يتكلم ولا فيه اللقاء تتكلم الأيدي تتكلم الجلود الأرجل ليه كل يتكلم رأس أحمد بن نصر الخزاعي يتكلم رأس زيد بن خالد الأنصاري يقول ابن كثير في البداية والنهاية لم تكلم مع جزء ستة من البداية والنهاية لم تكلم رأس زيد بن خالد الأنصاري ونضيف لا يرى رأس آخر أنصاري هذا قتل في الجبل أو صفين أيضا تكلم شوف الجزء السادس صفحة 156 158 نعم يذكر هنا كلام هذين الرجلين بالعشرات أرقام عن أشخاص وعن رؤوس أنها تكلمت بعد قطعها مضافا إلى الحجر والشجر والمدر والشاكل. إذا في رفع لا أرادة في إذا أرادة أن رأس الحسين سلام الله عليه وسلم. ولهذا روى جلال الدين السيوطي العلماء العامة روى كلام رأس الحسين وكذلك يروي العلماء أنه سأل السلطان رقم الدولة سأل الشيخ الصدوق رحمه الله عن كلام رأس الحسين عليه السلام فقال بلى وردت به روايات إذا رددناها رددنا دينا. ليه؟ قال لأنه عدد الروايات التي ورد في إثبات كلام رأس الحسين سلام الله عليه بعد قطعه من الجسد عدد كبير إذا هذا العدد الكبير ما يشكك أنها القضية فكيف نثبت أحكام الشرعية الآن أغلب أحكام الشرعية في الحلال والحرام تثبتها برواية بروايتين معتبرة فإذا كان العشرة والعشرون من الروايات ما تثبت القضية معناه الأحكام اللي ثبتناها برواية روايتين ربع عرض جدا الكريم فلهذا ما أن الحقيقة نحيص إلا أن نعتقد ونلتزم بكلام رأس الحسين سلام الله هذا كلام المسلم الشهداء عليه السلام ورواه الخاص والعام ومن هنا من الشواهد التي يذكرونها عن زيد بن أرقم يقول بينما أنا أتمشى في شوارع الكوفة وسكتها وإذا برأس الحسين عليه السلام مر علي وهو يقرأ قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فالتفت إليه رفعت رأسي إليه الرأس الشريف منصوب على الرمح رفعت رأسي إليه وقلت إن رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. وقيل في رواية أخرى أن الإمام سلام الله عليه أن رأس الإمام مر على رأس رمح مر على قائد وهو يقرأ في الحديث أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فالتفت الرأس الشريف إلى ذلك الفارغ وقال أعجب من ذلك قتلي وحملي. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة تقول أنه مر عليه غار وهو يقرأ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رواية رابعة تقول كان يقرأ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى آخره روايات عديدة رواها الخاص والعام ف فكان هذا الرأس الشريف واعظا وهو قطيع عن الجسد لله أن تأبره بالله. عهدناك واعظا ورأسك على جسدك، ثم عهدناك واعظا ورأسك مقطوع من الجسد. ولهذا شاعر يصورنا هذه المعاني حين يقول: يأتي لرأسك وهو يرفع مشرفا كالبدر فوق الغابر الميادي يتلو الكتاب، وما سمعت بواحدا جعل الغنى بدلا عن الأعراض. الآخر يقول السيد في أبياته: يأتي لرأسك فوق مسلوب الغنى يكسوه من عماره للبابا يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتاب الله. كان هذا الرأس الشريف سلوة من جهة زينب سلام الله عليها، لأنه ترى رأس أخيها أمامها فارقت الجسد ولكن الرأس معها، لكن من جهة كان أيضا مأساة لها. هو سلوة في جانب وهو أيضا أسى في جانب. هو أسى وهو سلوة عن الأسى. ليش أسى؟ أسى لأنه ما كان رأسا سالما، رأس مقطوع عن الجسد وبعد عليه آثار جراحات. على ذلك الرأس الشريف على آمته أثر ضرب السيف مالك بن النصر الفندي الذي دفن الحسين عليه السلام وضربه بالسيف حتى امتلأت برنس دمه، فاحتم عليه السلام على التلمسه وقال لمالك الكندي: قال له لا اكلت بيمينك وما شربت وحشرك الله مع الظالمين. فرأت بعد اثر حجر ابي الفتوح الجحف الذي اصابه جديد ابي عبد الله الحسين عليه السلام، وفي رواية حجر آخر أصاب حتى أبي عبد الله أو شهم أصاب حتى انفجر الدم، نزلت الدماء على وجهه فرفع ثوبه ليمسح الدم وآخر بعد أثر الدماء التي خضبت شيبة الحسين عليه السلام. خلص التراب الذي أيضا على وجه أبي عبد الله الحسين، فكان الرأس مبعث أسى وفي نفس الوقت مبعث أسى. هو سلوى من جهة وهو أسى من جهة أخرى. هذا الرأس الشريف تابع زينب عليه السلام، تابعها في تلك المسيرة الطويلة إلى أن أعيد في العشرين من صفر على أصح الروايات المشهورة من علمائنا، أعيد في العشرين من صفر إلى جسد مولى أبي عبد الله. ولهذا عرفت زيارة الأربعين بزيارة مرد الرأس. يا رأس يا مفترس الخيال في الوراء كيف انفهم فريسة لما أرجع الرأس الشريف إلى الجسد الشريف. معنى إرجاع للجسد يطلب أنهم فتحوا عن قبر الحسين، كشفوا عن الباطل، وأنزل الإمام السجاد رأس الحسين أرجعه إلى جسد الحسين. يا لها من ساعة مروعة، يا لها من لوعة لبنات رسول الله لا سيما لمولاتنا زينب، كيف نتصور حالتها في تلك الساعة وما اكتشفوا الأمر وهم يعيدون الرأس الشريف إلى الجسد الشريف؟ يا دافني يا دافن الرأس يا دافني رأس حامينا على الصدر، فبعد الأرض من ترجعه وقريبه لا تبسل الدائم على أطراف شيبته، لا تبسل الدم على أطراف خلوا عليه خطاب الشايب في الكبار، لا تدفنوا الرأس إلا عند جثته، فقد دعاه فالرأس عن جسمه بالعاشر ترقى، في عشر عشرها يفتح هذا البيت رحمك الله أيها الشاعر، فالرأس عن جسمه ترقى كفافر الأمل إلى العشر يا تا يا جا ترأس ونور عشر، يا أبا عبد الله يا تا ترأس ونور يا خويك بجهتك وجدت الرأس والشاي من السبيل وشاهدت فيه استلوى يا نهر يعز وحامي حمال، يا بعدك صفيت وهذه صرفة لما أعادوا رأس الحسين إلى جسد الحسين عليه السلام، ولها موقف آخر لما أعادوا رأس أبي الفضل العباس جميع الرؤوس تعيدت على التحقيق، ومنها رأس العباس عليه السلام لها موقف آخر لما كشفوا عن قبر أبي الفضل وأعيد رأسه الشريف إلى بدنه الشريف. اللهم فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، ربنا شاف مرضانا بحوائجنا، يسر امورنا، بلغ امواتنا واموات المؤسسين والسامعين. وجميع من فعل في إماما لا سيما المعنيين منهم.